ولا روايات قالت محمد، بل الروايات قالت ايه؟ يواطئ اسمه اسمي واسم ابي اسم ابي. قال والشيعة الامامية متفقون على انه محمد بن الحسن العسكري. طب وانا مالي ومال الشيعة؟ ما روايات الشيعة ملهاش علاقة برواياتي، والشيعة كذبة وضلال كما نعلم، بل انهم قالوا محمد بن الحسن. فلما جم يقولوا طب ده الحديث بيقول يواطئ اسمه اسم ابي اسمي واسم ابي اسم ابي، قالوا ما هو ما يقصدش انه ابوه المباشر جد الحسين، والحسين اسمه ابو عبد الله، يبقى معناه ان اسمه محمد ابن ابي عبد الله. طب ما اي واحد اسمه محمد من نسل الحسين يبقى اسمه محمد ابن ابي عبد الله، مش كده ولا لا؟ ولا غلط؟ هيبقى اسمه محمد ابن ابي عبد الله اي واحد. عند الوقت هنقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن اسماعيل ابن ابراهيم، مش كده ولا لا؟ طب ما ممكن اي واحد اسمه محمد ياتي من نسل اسماعيل يقال محمد ابن اسماعيل ولا ايه؟ او محمد ابن او محمد ابن ابي اسماعيل اللي هو ابراهيم عليه الصلاه والسلام. فعشان الحسين كانت كنيته ابو عبد الله، قالوا ده المقصود ان محمد ابن ابي عبد الله. طب ما الحديث ما قالش يواطي اسمه اسمي واسم ابي اسم ايه، ها؟ او كنيه ابي، مع ان ابوه ما كانش اسمه ابو عبد الله، دي كنيه، ابو عبد الله كنيه مش اسم. فطبعا الحديث لا ينطبق، ولكن الشيعة كذبة والشيعة دجاجلة. فهنا يقول والشيعة الإمامية متفقون على أنه محمد ابن الحسن العسكري، وهما الحادي عشر والثاني عشر من أئمتهم المعصومين. هم عندهم أئمة 12، فلما جاء الحادي عشر كان الحسن العسكري. طب الحسن العسكري جات عنده المسألة وطلع عقي ما بيخلفش، طب ده الاحاديث كلها 12 مش كده ولا ايه؟ هما منتظرين الثاني عشر. جاء الحسن ابن علي، جاء الحسن العسكري مات، فاخترعوا له ابن، ما المساله ضاعت وهيضيع منهم قضيه الائمه ال 12. فعملوا ايه ساعتها؟ اخترعوا قصه ان الحسن العسكري ليه ابن. طب الابن ده راح فين؟ قالوا دخل السرداب ما خرجش، وادي احنا منتظرينه عشان تستمر الاكذوبه. واحنا طبعا حكينا الكلام ده، كنا عملنا دورة قبل كده في شرح رسالة الشيخ محب الدين الخطيب الخطوط العريضة، وذكرنا الامر ده بتوسع، وبينا القصة دي والحدوتة دي والاسطورة دي والخرافة دي وما يترتب عليها. قال وهما الحادي عشر اللي هو الحسن العسكري، والثاني عشر اللي هو محمد ابنه اللي ما تخلفش اصلا، واخدين بالكم؟ من ائمتهم المعصومين، ويلقبون بالحجة والقائم والمنتظر. يقال عليه حجة ويقال عليه القائم ويقال عليه المنتظر. المنتظر وذاك اول ما يجي يتكلم لك عجل الله فرجه، عجل الله فرجه. وذاك يكتب لك احيانا زي ما انت بتكتب ايه مثلا صاد، يعني صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ يروح كاتب لك ايه؟ عج، يعني عجل الله ايه فرجه، عج عين جيم. قال وزعمت الكيسانية، وهي احدى فرق الرافضة، فرق الرافضة حدث ولا حرج، ان المهدي هو محمد بن الحنفية، وانه حي مقيم بجبل رضوى. جبل رضوى هذا جبل تقدسه الشيعة، موجود في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبل رضوى انه مقيم هناك محمد بن الحنفية. الحنفية اللي هي مين الحنفية؟ زوجة علي بن ابي طالب، وسمي محمد بن الحنفية لانه من نسل علي، ولكن ليس من نسل مين؟ فاطمة. لان الحسن والحسين هما اللذان من نسل السيدة فاطمة، وهذان هما اللذان جدهما النبي عليه الصلاة والسلام. لكن محمد بن الحنفية ليس جده النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ابن علي من الحنفية. فيقول ان المهدي محمد بن الحنفية. ثم قال الكلام ده كلام رشيد رضا، وقال المشهور في نسبه، المشهور في نسب المهدي، انه علوي فاطمي من ولد الحسن، هذا عند اهل السنة. قال وفي بعض الروايات من ولد الحسين، وهو يوافق قول الشيعة الامامية، وهنالك عدة احاديث مصرحة بانه من ولد العباس. طبعا هو هنا بيجمع سمك لبن تمر هندي او ده مع ده، يعني انت يعني ليس هذا اسلوب رشيد رضا عموما،

انت يعني بدأت المسألة أكاذيب كثيرة جدا كان فيه والعياذ بالله أكاذيب خاصة في الفترة اللي ماضية دي أيام صدام حسين كثرت، والبعض يقول صدام حسين هو السفياني، والبعض يقول هو أشياء كثيرة جدا من المتناقضات، حدثت أكاذيب كثيرة وما كانوش متوقعين إن صدام هيموت، وكنا نقول يا رب بس لو مات صدام كل الأساطير دي هتقع، ما كل الأساطير دي كلها هتقع بموت صدام، جاء صدام مات، لأن بنيت على صدام حسين أكاذيب كثيرة جدا. المهم حتى المهدي تيواني عندهم حسبنا الله قال إن الرافضة يقولون عنه إنه من ولد الحسين بن علي، طب ليه مش من ولد الحسن اللي هو أكبر؟ عشان الحسن في نظرهم عمل إيه؟ ارتكب جريمة إنه تنازل لمعاوية عن السلطة، يعني ولذلك ما تيجي تقول له علي، طيب طب ما ولاد علي اتنين الحسن، قال لك لا الحسن ده مش ناشي علاقة بيه خالص، الحسن ده هو اللي ضيع الدنيا كلها، هو اللي تنازل وادها لمعاوية، هما بيكفروا معاوية مش كده ولا إيه؟ فقال من ولد الحسين ابن علي لا من ولد الحسن، الحاضر في الأمصار الغائب عن الأبصار، الذي يورس العصا ويختم الفضا، دخل سرداب سامراء، سامراء دي أصلا مختصر من سر من رأى اسم المدينة، طفلا صغيرا من أكثر من 500 سنة، ده يمين مش كده ولا إيه؟ فلم تره بعد ذلك، ده الإمام ابن القيم بيقول من 500 سنة يمين، فلم تروا بعد ذلك عين، ولم يحس فيه بخبر ولا أثر، وهم ينتظرونه كل يوم، يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم، أخرج يا مولانا أخرج يا مولانا، ثم يرجعون بالخيبة والحرمان، فهذا ذأبهم وذأبه. ولقد أحسن من قال ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آن، فعلى عقولكم العفاء فإنكم سلستم العنقاء والغيلانة. العنقاء والغيلانة أساطير وخرافات، خرافات، فبقت انضم إليها إيه؟ عشان تبقى ثالوث مدنس، العنقاء والغيلان ومهدي الرافضة. قال ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وضحكة يسخر منها كل عاقل. أما مهدي المغاربة اللي هو ابن طمرت، محمد ابن طمرت، فإنه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل، وقلت لكم الدرس الماضي إن ابن خلدون الذي أنكر أحاديث المهدي آمن بابن طمرت ووقف معه الأمور السياسية كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قال فإنه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل، ملك بالظلم والتغلب والتحيل، فقتل النفوس وأباح حريم المسلمين وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم، وكان شرا على الملة من الحجاج بن يوسف الثقفي بكثير، يعني كان أظلم من الحجاج. وقال احنا كنا نعلم أحد مثل الحجاج، الشيخ ابن القيم بيقول إن كان أظلم من الحجاج، وكان يودع بطن الأرض في القبور جماعة من أصحابه أحياء، يأمرهم أن يقولوا للناس إنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ما يقولوا للناس يخاف لا يرجعوا في كلامهم ويفضحوه، ثم يردم عليهم ليلا لئلا يكذبوه بعد ذلك، يدفنهم أحياء والعياذ بالله. شوف الفجر. قال وسمى أصحابه الجهمية الموحدين نفات صفات الرب وكلامه وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه ورؤية المؤمنين له بالأبصار يوم القيامة. سمى أصحابه الجهمية، سموهم إيه؟ دولة الموحدين في مقابلة دولة المرابطين، وانت تفرح وتقولي الموحدين وتفتكر انهم موحدين، لكن هم إيه؟ مجموعة من الجهمية. ولذلك قلنا في الدرس الماضي انهم إيه؟ خلطوا، عملوا خليطا من الفكر الشيعي على الخارجي على الاعتزالي على كل الأفكار الضالة والعياذ بالله اجتمعت فيه، واستباح قتل من خالفه من أهل العلم والإيمان، وتسمى بالمهدي المعصوم. ثم خرج المهدي الملحد عبيد الله بن ميمون القداح. هنا بتقول الكلام ده ليه؟ لأنه ده اللي خلى رشيد رضا يقول إن في ناس كتيرة قتلت وأفسدت في الأمة باسم باسم دعوة الإيه؟ المهدوية. قال ثم خرج المهدي الملحد عبيد الله بن ميمون القداح، وكان جده يهوديا من بيت مجوسي، برضو المجوس،